لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة فيها خبر من الله سبحانه وتعالى عن أمر غيبي لم نشهده، لكنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وبالتالي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا حتى وصل إلينا. يقول سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة، يعني واذكر دايما كده أما تجي وإذ بيعملوا إيه، بيقولون في فعل مقدر، يبقى إذ دي في محل نصب مفعول لفعل مقدر تقديره، واذكر وقتا وقت واذكر إذ، لأن إذ دي ظرف إيه، ظرف زمان، تمام. واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قول الله عز وجل للملائكة هذا غيب، يعني لا يعلمه إلا الله، وربنا هو الذي أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه. طيب، وإذ قال ربك للملائكة، لم يقل وإذ قلت، يعني وإذ قلت للملائكة، في حين ربنا عز وجل بيتكلم بتاع الخطاب كتير، خدت بالك، لكن هذه المرة قال وإذ قال ربك. طبعا هنا يعني ربنا عز وجل ممكن يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم، ممكن يتكلم عن نفسه بضمير الغائب، يعني مثلا ايه، هو الذي جعل، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هو اتبالك. والآية اللي قبلها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، كل ده بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بضمير الايه الغائب. هنا وإذ قال ربك، ده بيسموه علماء البلاغة بيسموه الايه الالتفات. الالتفات يا جماعة هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، مش شرط من الغيبة للخطاب أو من الخطاب للغيبة، لا مش شرط، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ده اسمه التفات. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بهم، صح؟ ليه؟ ده تصوير يا جماعة، ما تجيبوش كاميرا. ازاي؟ حتى اذا كنتم في الفلك، انتوا على الشاطئ دلوقتي وراكبين الفلك، راكبين السفينه، خلاص السفينه بدات تتحرك، جرت في عباب البحر، غابت عن الانظار، ما ينفعش نقول جرينا بكم بقى، جرينا ايه بهم، ما عادش شايفينهم، احنا مشوا راحوا بعيد، السفن مشت بهم بعيد عننا، خدت بالك. فالالتفات ده بيبقى فيه معنى بلاغي عظيم جدا. فهنا ربنا عز وجل انتقل من الغيبة إلى الإيه؟ إلى إلى الخطاب، ربك وإذ قال ربك، وإذ قال دي غيبة، ربك دي خطاب، أسلوب خطاب. وإذ قال ربك للملائكة. وطبعا هنا لما ربنا عز وجل يقول وإذ قال ربك، دي يا جماعة تلطف، تلطف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلطف ربك، لأن انت عارفين الرب هو المربي سبحانه وتعالى، تمام؟ والمربي دي تحتمل الترغيب والترهيب الاثنين مع بعض، يعني الرب دي تحتمل الترغيب والترهيب. الترغيب ان هو يحوطك ويقوم على شؤونك ورعايتك، الترهيب ان هو يربيك، يعني ايه يربيك؟ يؤدبك، يعلمك، يهذبك، ففيها ترغيب وفيها ايه وفيها ترهيب. ولذلك في سورة الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكأن دول بيترجموا لكلمة الرب، الرحمن الرحيم ترغيب، مالك يوم الدين ترهيب، والله أعلم، تمام. طيب هنا كمان يا جماعة انتقال من الجماعة إلى المفرد، هو الذي خلق لكم، وهنا وإذ قال ربك، يبقى انتقال من الايه من من من الجماعه الى الايه الى المفرد، تمام. واذ قال ربك للملائكه، كلمه ملائكه جمع، مفردها ايه؟ ملك. طب وجمعها؟ ملك ايضا. يبقى ملك مفرد، جمع ملك ايه؟ ملائكه. طب ملائكه وملائكه وملائكه جمعها ايه؟ ملك. وجاء ربك والايه؟ الملك. والملك، الملك دي يعني ايه؟ واحد ده قال صفا صفا، يعني الصفوف المصطفين لا نهاية لتلك الايه الصفوف، خدت بالك؟ وذلك بقى الفقيه اللي بيقرأ يقول ايه كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك ويقف والملك صفا صفا، وتبقى جملة والملك صفا صفا جملة حالية، ما تبقاش واو عاطفة، تبقى مصيبة، تمام. طيب وإذ قال ربك للملائكة، الكلام ده كان إمتى؟ كان قبل خلق آدم بفترة الله يعلمها، إنه قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إني سأجعل، إني سأجعل في الأرض إيه؟ خليفة، تمام. طيب الملائكة دي أو الملك مأخوذة من الألكة أو الألوكة الاثنين اللي هي الرسالة، كأن الملائكة أهم مهمة وأعظم مهمة لهم إيه؟ الرسالة، من هو مرسل بالمطر، من هو مرسل بالرزق، من هو مرسل لقبض الأرواح، من هو مرسل للوحي، من هو مرسل، كل ملك له رسالة يقوم إيه؟ يقوم بها، فغلبت عليهم الرسالة فلذلك سموا الملائكة، تمام. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا جاعل دي يسموها إيه؟ اسمي. ودايما يا جماعة التعبير بالاسم بيكون أأكد من التعبير بالفعل، يعني لو قال إني جعلت أو إني سأجعل، ها جعلت ده ماضي وخلاص، طب سأجعل مستقبل، لكن جاعل اسم عار عن الحدث، كأنه بيفيد الماضي والحاضر والمستقبل، تمام. التعبير بالجملة الاسمية كده، حتى هم لما بعرف الاسم النحو يقولهم ايه هو لفظ ايه غير مرتبط بزمان، غير الفعل، الفعل مرتبط بزمان، إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل، تمام. إنما إني جاعل تدل على الثبوت والاستيعاب كل الأزمنة. طيب إني جاعل في الأرض خليفة، لما ربنا بيخبرهم قبل أن يجعل يبقى بيخبرهم عن إيه؟ عن المستقبل. طبعا المستقبل كان ينبغي في غير القرآن أن يقول إني سأجعل أو سوف أجعل، لا، ربنا عز وجل لا يحد بزمان، يعني إيه الزمان ملوش إيه ملوش اعتبار عند الله عز وجل، ولذلك ممكن يعبر عن الماضي بالمستقبل، ممكن يعبر عن المستقبل بالماضي. خدت بالك؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمر الله يوم القيامة عبر عنه بالماضي لو أتى، لكن لا، لشدة التيقن من وقوعه كأنه أتى فعلا. إني جاعل في الأرض، طبعا الأرض الأولى، الأرض الأولى احنا بنتكلم على اللي احنا نعرفه، إنما الست أراضين الأخرى لا نعلم عنها شيئا، هي غيب. احنا نعرف إنهم سبع أراضين، وحتى ده ما عرفناهوش من القرآن إلا بالإشارة، الله الذي خلق سبع سماوات وإيه ومن الأرض مثلهن، على أحد التفاسير كمان، مش كل التفاسير بتقول إن مثلهن يعني إيه سبع أراضين زي سبع سماوات، لا، يعني البعض يقول لك وخلق الأرض مثلهن، يعني كما خلق السماء خلق الأرض، تمام؟ طيب، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، كلمة خليفة من الخلف، خدت بالك؟ يعني إيه؟ لما تسمع كلمة خليفة كده تعرف إن هو سبقه أحد وهو خلف إيه؟ له. لذلك حتى عندنا في التعبير بتاعنا يقول لك إيه؟ اللي خلف ما ماتش. يعني خلف يعني خلف خلفه إيه؟ أولادا. ولذلك كان المشركون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملوش أولاد صبيان، الأبطر، الأبطر الذي لا ولد له ذكر. فقالوا خلاص يعني إيه؟ عشان الولد بيخلد ذكر أبيه. أنت حضرتك النهاردة قاعد اسمك مثلا فلان ابن فلان، طب لو أنت مش موجود كان هيذكر أبوك أو كان هيذكر جدك؟ لا، فكأن أنت موجود بتخلد ذكر هذا الرجل، بتخلفه، خدت بالك؟ طيب سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال له أخوه هارون لما ذهب موسى للقاء ربي سبحانه وتعالى؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قوم، يعني كن خليفة لي في قومي، تمام؟ وربنا عز وجل بيتكلم عن تعاقب أجل بني إسرائيل، قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، وبعدين بيتكلم برضك عن الأنبياء السابقين وعن الصالحين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خدت بالك؟ طب ربنا عز وجل قال إيه؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمر، الآية بيقول إيه؟ نعم، خلائف في الأرض، خدت بالك؟ يعني يخلف بعضكم إيه؟ بعضا، خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال لسيدنا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يبقى كلمة خليفة وردت مرتين، اللي هي بتاعت البقرة بتاعت سورة صاد، خلاص، وكلمة خلائف وردت 3 مرات، وكلمة خلفاء وردت 4 مرات، تمام؟ طيب ديت جانب من قصة آدم عليه السلام. قصة آدم عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم في 25 موضعا، ماشي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة، البعض يقول الإنسان هو خليفة الله في الأرض. معنى خليفة يا جماعة يعني يخلف من سبقه، يبقى كان في حد قبله مات أو ذهب أو أي حكاية ودي مكانه حد تاني، حد كان قاعد على الكرسي ده مدير وبعدين مشى وخلفه غيره، حد كان عايش ومات وخلفه غيره، الأب أدى رسالته مع أولاده وعلمهم ورباهم وتجوزهم ومات وهم خلفوا، خدت بالك؟ فبالتالي إذا قلنا إن الإنسان خليفة الله في الأرض يخشى أن يفهم منها إيه؟ إنه مضى وجاء بعده الإنسان، فعشان كده العبارة دي غير صحيحة، ليس من الله خلف، ما فيش حد يخلف ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فبالتالي ما ينفعش نقول الإنسان خليفة الله في الأرض. طب أمال إيه إني جاعلهم في الأرض خليفة؟ خليفة المين؟ هو طبعا العلماء لهم فيها تفسيرات. خليفة للجن، ربنا عز وجل في سورة الحجر يقول إيه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه إيه من قبل. هنا الشاهد إن الجان خلق من قبل، يبقى الجان مخلوق قبل الإنسان، تمام؟ فبالتالي يحتمل إن الإنسان يخلف الجن في الأرض، تمام؟ طيب، أو تفسير تاني إني جاعله في الأرض خليفة، يعني أمة يخلف بعضهم إيه بعضا، يعني إيه يجي آدم عليه السلام بعدين ربنا عز وجل يخلق من جنبه حواء يتزوجها يكون منهم الأولاد البنون والبنات، يموت آدم وتموت حواء والبنون والبنات يتزوج بعضهم بعضا يخلفونهم، وبعدين أبناؤهم با يخلفونهم وأحفادهم يخلفونهم ونحن نخلفهم وأبناؤنا يخلفوننا وهكذا، حتى يقول لك فلان خلف فلان وفلان جاء خلفه، يعني جاء بعده، يعني تمام، فلان في الأمام وفلان في الخلف، تمام. طيب البعض بيفسرها تفسير تاني بيقول إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هو المعنى المتبادر اللي هو الخليفة يعني الحاكم، وبالتالي كأن الملائكة فهمت إنه مدام حيبة في الأرض خليفة يعني حاكم، يبقى في مشاكل هتحصل، في سفك دماء، فيه انتهاك أعراض، في جرائم هترتكب، في مصايب هتحصل، عايزين حد يحكم، خليفة بقى يحكم، خدت بالك؟ طيب مشكلة المشاكل موضوع الخلافة، خد بالك؟ أما يطلع لك الجماعة بتوع داعش يقول لك إيه الخليفة أبو بكر البغدادي مثلا، خد بالك، أو يقول لك الخليفة المنشود، أو إحنا بنسعى لتحقيق الخلافة في الأرض. طيب أكيد مسألة الخلافة في الأرض دي أمل كل مسلم، ودي اتحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون في آخر الزمان خلافة على منهاج الإيه؟ النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم والخلافة اللي الخلافة الراشدة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، اللي ظلت 30 سنة من سنة 11 لسنة 40 لعام الجماعة اللي تنزل فيها الحسن رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة 6 أشهر، تنزل فيها عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه الجميع، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون له الخلافة الأموية والخلافة العباسية ولغاية نهاية الدولة العثمانية سنة 1924 لما خان مصطفى كمال أتاتورك وتنازل عن عرش للورد البريطاني، وبالتالي جاء بقى المرحلة الأخيرة اللي هي قبل الخلافة، ثم يكون ملكا جبريا اللي بيسموه الحكم العسكري، وده بدأ من أول سنة 1924 بالميلادي ومستمر إلى الآن حتى تأتي إليه الخلافة. طب الخلافة ده هتيجي إزاي؟ احنا ملناش دعوة، احنا يعني سعينا للخلافة بيكون بطريقة منهجية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ انه هو عمل ايه؟ علم الناس ويحفظهم القرآن واهتم بيهم، خدت بالك، وبعدين ما انشأش دولة الا لما كان عنده المقومات بتاعة الدولة، تمام، وده كان بين ظهراني كافرين، احنا الان بين ظهراني مسلمين، اي نعم الحكم مختلف لأن في حكم رئاسي وفي حكم برلماني وفي حكم مختلط، تمام. وبالتالي اللي بيبقى موجود حاكم النهاردة ليس خليفة وليس إماما للمسلمين، زي ما دخل ما بيقولهم إن أي حاكم يبقى ده أمير المؤمنين وإمام المسلمين والكلام ده كله، أو مثلا غيرهم اللي هو بيكفر الحاكم. لا، لا هذا ولا ذاك. في الحقيقة هو العقد اللي بيننا وبين الحاكم النهاردة عقد مجتمعي اللي هو بيسموه الدستور، اللي عبروا بتعبير المصطلحي حاليا المعاصر الدستور. احنا عندنا مثلا سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، الثلاث سلطات دي متساوية في الرؤوس. يعني ايه السلطة القضائية؟ دي سلطة لوحدها، اعلى قاضي في السلطة القضائية الرأس عليها يتساوى مع اعلى رأس في السلطة الايه التنفيذية اللي هو يعتبر رئيس الوزراء، والسلطة الايه التشريعية اللي هو اللي بيسموه البرلمان بغرفتين. مقصود ان العقد بيننا عقد مجتمعي، وان حتى اللي على رأس السلطة لا يقول انه امام المسلمين ولا يقول انه امير المؤمنين، ها، ولا يقول انا الامام ولا يجوز الخروج على الامام. الكلام ده كله الحاكم نفسه ما بيقولهوش وما هوش راضيه، ها. اللي بيدعي ذلك الجماعه المداخله، خدت بالك، ولا ادري على اي شيء استند. بيترتب على ذلك طبعا امور اخرى صعبه جدا، نسال الله العفو والعافيه. طيب في المقابل تكفير المجتمع، ما هي تطرف من هنا ومن هنا، تكفير المجتمع وتكفير الحاكم، تكفير الجيش، تكفير الشرطة، خدت بالك، ده برضو غلط. هما ايه؟ لا، احنا بالناس مسلمين، واللي احنا عايشينه دلوقتي عقد مجتمعي اللي هو الدستور اللي هو بوزع السلطات بين ثلاثة زي ما ذكرنا، وبالتالي ما فيش حد فيهم بيدعي ان هو امام المسلمين، وما ينفعش اقول عليه امام المسلمين، لان طبعا امام المسلمين في مصر ولا في الحجاز ولا فين، يعني لو خلافة وإمام المسلمين يبقى للكل، الكل طبعا. احنا لما بنسعى للخلافة ما بنصدمش الحكام، ولذلك حضراتكم شايفين كان بالتجربة ان احنا لا نسعى الى سلطة ولا الى حكم، احنا نريد ان نعبد العباد لرب العباد، وساعة ما ربنا يأذن ان يبقى فيه خليفة هيبقى فيه خليفة، زي موضوع المهدي. المهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه رجل ايه يصلحه الله في ليلة. يعني يصلحه الله في ليلة؟ يصلحه للخلافة، يصلحه للخلافة في ليلة واحدة هيبقى خليفة. ازاي؟ هو هيظهر عند الحرم في الطواف وهيبدأ الناس يبيعوه وهيجتمع حوله المسلمون، وبالتالي في جيش هيجي من جهة الشام، هل هم الشيعة ولا الشيوعيون ولا التتار ولا ما تعرفش مين، حاولوا يغزوا الكعبة يخسف في أولهم وآخرهم. يبقى دي علامة للمسلمين كلهم إن ده المهدي الحقيقي، مش الحركات المهدية اللي فاتت قبل كده اللي كانت في السودان وكانت في مكة وجهيمان ومش جهيمان، الكلام ده كله خدت بالك. وعلى مدار التاريخ في حركات مهدية كتير حصلت لحد النهاردة، اللي عنده جنون العظمة بيدعي المهدية. يعني ناس كتير يقول لك أنا المهدي المنتظر، مع إن كلمة المنتظر دي مش بتاعتنا، لكلمة المنتظر دي بتاعت الشيعة اللي هم بيقولوا عليه محمد ابن الحسن العسكري، الطفل الصغير اللي دخل استردابه وعنده 5 سنين وأكثر من 1000 سنة لسه ما ظهرش، ومستنينه في سامراء بالإيه بالركائب والإيه والنجائب عشان يستقبلوه عشان معاه قرآن فاطمة. كلام يعني دين غير دين الإسلام، في الحقيقة دين غير دين الإسلام. المقصود إن ربنا عز وجل قال إني جاعله في الأرض خليفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من مات وليست في عدقه بيعة مات ميتة جاهلية. دي بقى العصاية اللي بيضرب بها مين؟ الجماعات المنحرفة، الجماعات المنحرفة. يعني بيجيبوا لك الحديث والحديث صحيح يخوفوك به، لازم تموت وانت في عنقك بيعة، ولو مت وانت مش في عنقك بيعة تبقى انت مت ميتة ايه؟ جاهلية. ميتة جاهلية يعني كافر. الشاب يعمل ايه وبيسمع الكلام ده؟ حديث صحيح، يعمل ايه؟ هيبايع، هيبايع، يبقى هيسلم نفسه اللي ينجله عليه يعمله، روح اقتل دول هيقتل دول. لا طبعا، لا طبعا، الكلام ده غير صحيح. من مات وليس في عنقه بيع لخليفة مبايع، ده شرح العلماء للحديث، إنما في عنق بيع المين، ده كل واحد في شرح هيبيع واحد، مع إن ده خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. انت واخد بالك، احنا مجتمعين النهاردة على شخص جي واحد طلع كده وعاوز بيع، ده بيعمل ايه كده؟ بيفرق الكلمة، بيشق الصف، يبقى ده يقتل. خدت بالك؟ فما بالك بقى كل شوية واحد طلع لي عامل لي بيع، كل واحد عامل لي جماعة عاوز يعمل بيع، واخد بالك؟ لا طبعا. المقصود ربنا عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة. العلماء طبعا اتكلموا كتير في شروط الإمامة، ولابد أن يكون الإمام مسلما، مستفحش إمامة الكافر، ولابد أن يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون رجلا لا امرأة، فحش إمامة المرأة ولا ولاية المرأة مطلقا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، سواء في القضاء أو في غيره. لم يقل بولاية المرأة في القضاء إلا بعض الظاهري، لكن جمهور أهل العلم بالأكاد يكون إجماعا على عدم جواز قضاء ولاية المرأة في القضاء. تمام. كذلك من الشروط أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا، ده شرط من شروط الإمامة العظمى، يعني الإمامة العظمى اللي هي الخلافة، لابد أن يكون قرشيا. تمام. طيب: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة بيقولوا: يا رب أنت هتجعل في الأرض خليفة، طيب هتجعل فيها اللي يفسد فيها ويسفك الدماء، يعمل الذنوب والمعاصي، هب فيها كفرة وحيب فيها ناس تقتل وحيب فيها ناس، وفي المقابل نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا لا نعصيك. يعني هم بيتكلموا السؤال ده على وجه الايه يا جماعة؟ على وجه الاسترشاد، لان ما فيش حد يجرؤ ان يعترض على الله. الملائكة اعلم بالله واخوف من الله ان يعترضوا عليه. خد بالك شيخ، لان البعض بيقول كده ان هم بيتناقشوا مع ربنا، ها، وبيعترضوا على ايه؟ القرار اللي ربنا خده. بل بعض المفسرين قال، انا اظن انه غير صحيح طبعا الاثر ده، ان الله يستشير الملائكة في جعل خليفة في الارض. هو مروى عن السدي، اسماعيل ابن ابراهيم السدي رحمه الله، لكن اظن والله اعلم انه لم يصح عنه، لان ما فيش حد يقول الكلام ده. تمام. وهنا بقى اتكلموا بقى في عزلة الامام، هل يجوز للامام ان يعزل نفسه؟ قالوا، يعني الجمهور قالوا نعم، واستدلوا بفعل الحسن ابن علي رضي الله عنه عزل نفسه ولا معاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك، قال: ان ابني هذا سيد ولعل الله ايه يصلح به بين طائفتين عظيمتين. وكان العام اللي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية اسمه عام ايه؟ جماعة، عام الجماعة، مش كده؟ طيب، فسؤال الملائكة هنا سؤال استعلام واسترشاد، ها، وأن الملائكة ظنوا أنه ليس أحد أفضل منهم، يعني أن الله عز وجل لن يخلق أحد أفضل من الايه، من الملائكة، إن ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى بالك، وهم بأمره يعملون. يعني ما فيش بعد كده، فربنا ورى لهم لا، في خلق أفضل منكم، في خلق أفضل منكم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم عرفوا منين إن الخلق اللي ربنا هيخلقه لسه ده هيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هنا طبعا يا جماعة أحد أمرين: إما إن ده علم عندهم علموه، وإما إن ده توقع. تمام. علم عندهم ان هم علموا ان المخلوق اللي ربنا هيجعله خليفة في الارض ده هيفسد في الارض ويسفك الدماء، بناء على معلومة عندهم. المعلومة دي جابوها منين؟ ملناش دعوة، ملناش دعوة، مفيش معانا دليل، بعض يقول اطلعوا على اللوح المحفوظ، والبعض يقول ان فيه ملك مش عارف كان عاوز يشوف ايه، وما وكان ربنا قال له ما تشوفوش وبعدين شافه. واخد بالك؟ مالناش دعوه، عندهم معلومه الله اعلم جات لهم ازاي، ربنا علمهم او عرفهم ان ان ان ان, إن الخلق دول او الخليفه ده يفسدون في الارض ويسفكون الدماء. طيب الاحتمال الثاني ان ده توقع منهم. طب التوقع ده بنوع على ايه؟ هما كده ما عندهمش معلومة على القول الثاني. التوقع ده بنوع على ايه؟ برضه في خلاف بين العلماء. اولا بنوع على الظن بتاعهم ان ربنا مش هيخلق احسن مننا، احنا الملائكة بنعبد ربنا وبنعصهوش، خدت بالك؟ او ان التوقع ده بناء عن تجربة سابقة مع الجن. الجن لما كانوا في الارض افسدوا في الارض وسفكوا الدماء وكده، وبعض الاسرائيليات بتقول ان هم يعني جاءتهم الملائكه فضربتهم حتى طردتهم في الجزر والجبال والكلام ده كله، ثم استخلف الله الانسان في الارض. فقالت الملائكه اذا كان الذين قبلهم اللي هم الجن افسدوا في الارض وسفكوا الدماء، فورد التنين هيبقوا زيهم. على سبيل ايه؟ على سبيل التوقع، خدت بالك؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. نحن دي الملائكة كلموا عن نفسهم، ضمير الجمع مش ضمير التعظيم، لأن بيتكلموا مع مين يا جماعة؟ بيتكلموا مع ربنا، ما ينفعش يعظموا نفسهم أمام الله عز وجل. طب نسبح بحمدك، التسبيح هو التنزيه عن كل نقص، والتحميد هو إثبات كل كمال يليق بذات الله عز وجل، ولذلك لا بد من الأمرين معا، أكمل الذكر تسبيح والتحميد مع بعض. كتب لك سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بتنزهه عن النقائص سبحانه وتعالى، وتصفه بكل كمال يليق به بجلاله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك أي ملتبسين بحمدك، يبقى الباء ديت ايه؟ للملابسة، خدت بالك؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقدس لك، التقديس يا جماعة له معنيين، التطهير والتعظيم، التطهير والتعظيم. فنقدس لك أي نتطهر ونتعبد لك، أو نقدس لك أي نقدسك يعني نعظمك، واخد بالك؟ يبقى لو قلنا إن هنا نقدس لك، يبقى هنا كأن كلمة لك وقعت موقع المفعول، يعني تقدير الكلام في غير القرآن نقدسك، ويبقى الكاف دي في محل نصب مفعول، ويبقى كده نقدسك يعني نعظمك. نقدس لك يعني نتطهر ونتعبد لك، خدت بالك؟ الإجابة بتاعت ربنا قال لهم إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.